حصريا على موقع djkimo.com. أيوة إخوات في دار بعض، والأب دار وسنة، ما بنخافوش من حد، والقلب قلب أسد. أفيقا دخلاوي عيلة الفخري بيقولولك ابعتها لهم من منصورة. فيكو دخلاوي يصحى الكلام ببلاش، اضرب ما تستناش، خليك قاسي وجبروت يا اما ما تعيشاش. عبي السلاح برصاص وعادي كف الناس، في دنيا الجحجين لازم تكون قناص. عشت بجدعنا من غير مسكنة، شغل وباكلها حلال، راجل بتشف معرف شغف والصحة دي للال. من غير جرام من غير خصام، ثابت وضع وسندال، القلب أسده في أي بلد السيف برجولة شغال. والناس ما بتختشيش، ما تقولش ملح وعيش، دورت عالسلكين لفت كتير وما فيش. أسلك من يا زمان وأنا مش شايف كده، الحب بح خلاص والقدر بايت مان. قلنا المنصورة أرضنا مشهورة، شارع النخلة الأبطال، عيلة الفخر أدب ورجولة وتقل على أي مجال. عبد لجان الفخر عشان الأرض ده دولة عنار، مصطفى الفخر وعمر الفخر إخوات وتقال وكبار. أنا شاب أصيل وصاحب وزميل عمرك ما تقابل شباب، ومعك في الجرح أنا قبل الفرح زميل بزار على زان. حبني تلاقيني بديلك عيني وبقلبي وروحي معاك، تجرح تأذيني هتشوفك عيني واكدنا مش شايفين. جدع في دنيا بور ما رضيتش اعيش مكسور، وكل عينه علي علشان بقيت مشهور. كنت وجيت ونصحتوني احسن ما بتحاربوني، على فكرة مش زعلان عشان انتو بتقوني. ايوه احنا ابونا هو السند واللي بنتسند عليه، وفي اي مكان بنقوله اسم ما احنا بنتشرف بيه. راجل سندل جاي بطله هو السند والدور، وانا في داره برضه سندل، انا جنبه لاخر الارض. شقيان وحلي مهدود وبرضه انا محسود، العين ما بتسميش عايش فوق استياود، بس اللي في القرشين عينهم على الطمر، ماشيين بشهادة الفوق وهم معاهم ملايين. البت دي بت اللي جنني واخداني من كل الكون، حبتها لدرجة اني بقيت بعشقها ناس بجنون. جبلتي في ايديها دبلتها في ايدي وبقينا لبعض خلاص. انا اخترت عاشق قلبها قدام كل الناس، تلات خوات جدعان يعني تلاتة فرسان، قلبنا على بعضنا وصف في كل مكان. رجالة وما بنخافش، على ورا ما بنرجعش، احنا يا عم وحوش علشان ابونا الجنوان. المنصورة البشوات دي ارض البابات، شارع النخلة وحوش بيفنشوا الحكايات. ارجى الراجل عدو غيري عبد الغني الفخر، ده معلم ابن وصول واخد الست من بدري. مصطفى الفخر المحبوب جدع حرام قلوب، الناس كلها بتحبه هو الرجولة التوب. عمر الفخر الجنرال اسمه برجولة ايتا، بنقول عمر الفخري اصغر ما فينا سنده. يا ابن احنا عالسبات في دبي للكمالية، بنقولوا عيلة الفخري خوات لحد الممات. كابونجا دبابة طرش في جد دخلاوي الوحش، ما نجاح الدجاحين وقلمه ما بيبطلش. تلسكا والد لمبادة حصريا على موقع djkimo.com. وحش المجاسدات.